أو أو الجسم للجنوب والوجه للقبلة، أو المراد الجميع؟ المراد الجميع، لكنه نص على الوجه لأنه هو المقابل. ولهذا يكره للإنسان أن يلتفت في صلاته. نعم انتهى. أي يعطي مازن عشان يراجع. شيخنا أخذنا الكرة من مازن إذا كمل كل ماذا يبقى مع كل الناس؟ المهم الآن سألكم تعليق موجز على الكتاب، لأني حتى الكتاب الأخير هذا اللي يقول إنه حقق ومدري إيش ما هو شيء نبي. حتى فيه غلط. قال إن السدل اللي ذكر المؤلف البارح قبل البارح، قال إن السدل هو أن يرخي يديه على فخذيه، ما هو صحيح. ما أدل على ما ما ما حق. يلا مش نعم. السدل قول الخطاب قال هذا الخطاب. ما هو صحيح. ما هو صحيح. يسمى هذا إرسال. تنزيل الدين يسمى إرسالا ولا يسمى سدلا. ما صحيح. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب. متفق عليه. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ونص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي لفظ مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وفي لفظ لهما ولا تماثيل ولا تمثال. لا ولا تماثيل هذا. نعم. وفي لفظ لهما إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر أحد رجال سند الحديث ثم اشتكى عليه أي راوي الحديث عن أبي طلحة فأدناه فإذا على بابه يدخل فيه صورة. فقلت لله الفلاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. قال الحافظ رحمه الله آخر عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن سفيان قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير. فقال أبو سلمة أليس حدثتنا؟ فذكر الحديث. فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا رقم في ثوب. مرة النساء. طيب يعني المصحف الحديث متفق عليه لفظ يعني قلت الشيخ قول أبي طلحة هل هو متفق عليه؟ ها الشيخ الحديث البخاري مسلم متركه بس أشوف ولا أقرأ؟ لا يا حسن تبين رقمه وصفحاته وجزءه. طيب لا خلاص انتهينا بس ايه صحيح بهذا اللفظ. طيب الحديث فيه حديث قبل نعم. الحديث الأول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه رواه البخاري في كتاب اللباس باب رقم 33 ومسلم في كتاب الحج باب رقم 2 واللباس برقم 29. الحديث الثاني وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأصفر رواه مسلم. الحديث هنا مختصر ونصه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس الأصفر رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة المجلد الثالث صفحة 1648 ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 100 بهذا اللفظ. ورواه النسائي المجلد الثامن صفحة 168 ورواه الترمذي برقم 1725. شيخ ما ندري وين يقرأ فيه. ها؟ هذا هو ذكاء زمان. حديث وين؟ حديث. طيب الحديث نهى حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم.

إذا يكتب مازن على مثل هذه الأوراق مثل كذا حتى أي واحد إذا يبغى الصورة يأخذ منه الصورة ويكتب على بيانه في ورقته وما يجمع الوقت هنا من دراسة. صحيح. أي واحد إذا يبغى يكتب على كتابه يأخذ منه الصورة ويكتب. أسرى الصورة كم عندهم الآن؟ الذي يريد. طيب كلكم نريد. لا أنا أرى ممكن يكتب موجز جدا صحيح أخرجه فلان في غير صحيح في الصحيحين ما يهمنا إلا إذا كان المؤلف ساقه بغير اللفظ ما يهمنا لأنه صحيح لكن في غيرهما أقول صحيح أخرجه أبو داود أجيب رقم الجزر ورقم الصفا والنسائي وهكذا أما البسط هذا طيب هذا ينفع وينفع غيره هذا هو الذي نقول من اختاره فليصوره لأجل نعلق على كتبنا الآن كتبنا الآن ما ندري وش الحديث إلا ما في الصحيح هذا الدكتور ما يجي صورة لا يجي صورة نعم نعم ويكره لف الكم لف ولا كف ولا شيء لف نعم عندما تتكلم في الشارع عمش تقول كف الثوب الحديث البعض لا أكف شعرا ولا ثوبا عرفت نتكلم عن الحديث نتكلم ما نفهم اللف لف لكم نعم شندي الحديث هذا هم ومثل نسجد طيب أخرجه البخاري في كتاب الأذان المجلد الأول صفحة 197 من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا وفي لفظ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولا نكف ثوبا ولا شعرا وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة المجلد الأول صفحة 354 وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والناس في القبلة على ضربين حيث هذه حيث ضرب مكان أي في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهي شرطية نعم والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصلي إلى عين الكعبة الثاني بسم الله الرحمن الرحيم هذا القسم الأول من يلزمه استقبال عين الكعبة والمؤلف رحمه الله يقول هو من بمكة أو قريب منها من وراء حائل قريب منها يعني من الكعبة من وراء حائل وفي هذا شيء من المشقة لأن من بمكة لا يمكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه وبينها وراء حائل لا يمكنه أيضا مشاهدة الكعبة فالصواب أن من أمكنه المشاهدة مشاهدة العين لزمه استقبال العين ومن لم يلزم وعلى هذا فالذين في المسجد الحرام يمكنهم مشاهدة العين أو لا يمكنهم اللهم إلا من كان بعيدا في المصابيح